أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة ولقد آتيناك

لكم في ذلك ومنافع ومنها تاكلون ولكم في ذلك Thank you. لفضيله الدكتور